أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. الشاهد في قوله النظر إليك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، يدعو ربه أن يمن عليه بالنظر إليه الدار الآخرة. نعم. فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا وهو الشوق إلى لقائه سبحانه، وأطيب شيء في الآخرة وهو النظر إلى وجهه سبحانه. نعم. لهذا قال جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. قالوا لقاء ربه يعني رؤية الله عز وجل، فليعمل عملا صالحا. نعم. ولهذا لما كان كمال ذلك وتمامه موقوفا على عدم ما يضر في الدنيا ويفتن في الدين قال بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. نعم. ولما كان كمال العبد في أن يكون عالما بالحق متبعا له معلما لغيره مرشدا له قال اجعلنا هداة مهتدين. هداة في أنفسنا يعني مهتدين في أنفسنا وهداة لغيرنا، مهتدين في أنفسنا وهداة لغيرنا. فالمسلم لا يقتصر على نفسه بل يرجو الخير لغيره ويحب الخير لغيره، لذلك يدعو إلى الله، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، ينشر الخير، يعلم العلم. نعم. ولما كان الرضا النافع المحصل للمقصود هو الرضا بعد وقوع القضاء لا قبله، فإن ذلك عزم على الرضا، فإذا وقع القضاء تؤمن به، هذا من أركان الإيمان، تؤمن به هذا قبل وقوعه، فإذا وقع ترضى به ولا تجزع، ترضى به ولا تجزع ولا تسخط، تصبر. نعم. ولما كان الرضا النافع المحصل للمقصود هو الرضا بعد وقوع القضاء لا قبله، فإن ذلك عزم على الرضا، فإذا وقع القضاء انفسخ ذلك العزم، سأل الرضا بعده. نعم. فإن المقدور يكتنفه أمران، الاستخارة قبل وقوعه والرضا بعد وقوعه، فمن سعادة العبد أن يجمع بينهما، كما في المسند وغيره عنه صلى الله عليه وسلم قال إن من سعادة ابن آدم استخارة الله ورضاه بما قضى الله، وإن من شقاوة ابن آدم ترك استخارة الله وسخطه بما قضى الله. نعم. ولما كانت خشية الله رأس كل خير في المشهد والمغيب سأله خشيته في الغيب والشهادة. في الغيب والشهادة، الغيب إذا غاب عن الناس يخشى الله ويتقيه ولا يقول ما عندي أحد، بل يخشى الله، فإن الله يراه ويطلع عليه. وفي الشهادة إذا كان مع الناس، إذا كان مع الناس ويراه الناس. نعم. ولما كان أكثر الناس إنما يتكلم بالحق في رضاه، فإذا غضب أخرجه غضبه إلى الباطل، وقد يدخله أيضا رضاه في الباطل، سأل الله أن يوفقه لكلمة الحق في الغضب والرضا. ولهذا قال بعض السلف لا تكن ممن إذا رضي أدخله رضاه في الباطل، وإذا غضب أخرجه غضبه من الحق. نعم. كلمة الحق السخط والرضا، إنسان يغضب لأنه بشر، لكن يمسك نفسه إذا غضب، يمسكها عن أن يتكلم بكلام قبيح أو سباب أو شتم أو أشد من ذلك كلام الكفر والشرك، يمسك لسانه ويمسك نفسه، لأن الغضب يحمله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. الغضب خطير جدا، الإنسان يلزم الحق ولو غضب، يلزم الحق والعدل. نعم. ولما كان الفقر والغنى محنتين وبليتين يبتلي الله بهما عبده، ففي الغنى يبسط يده وفي الفقر يقبضها، سأل الله القصد في الحالين، وهو التوسط الذي ليس معه إسراف ولا تقتير. نعم، والقصد في الفقر والغنى، القصد هو التوسط بين التبذير والإسراف وبين البخل والشح، فإذا أغناه الله فلا يسرف، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، لا يسرف ولا يبذر المال، ما يبذر المال يقول هذا مالي وأنا حر، لا، هذا عري عندك امتحان، فأحسن فيه ولا تضعه إلا في مواضعه وفي حاجتك، وإذا افتقر لا يجزع ولا يسرق أو يغصب الناس أموالهم أو يتعدى عليهم لأنه فقير، لا، أو يجزع أيضا من يقول وراء يصير فقير وفلان غني، يصبر على ذلك، يصبر على ذلك ويطلب الرزق، ما هو بأنه يرضى بالقضاء ويترك طلب الرزق، لا، يطلب الرزق ولكن لا يجزع من الفقر. نعم. ولما كان النعيم نوعين، نوعا للبدن ونوعا للقلب، وهو قرة العين وكماله بدوامه واستمراره، جمع بينهما في قوله: أسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. نعم، لأن النعيم ينفد ويزول، ما تدوم، ما تدوم النعمة واللذة والسرور، ما يدوم هذا، ما يدوم هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من الله أن يرزقه نعيما لا ينفد ولا يزول، وسأله أيضا قرة عين لا تنقطع. إنسان قد يكون قرير العين بماله بأولاده بأصحابه، ثم يأتي عليه وقت تزول عنه هذه الأشياء، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب دوام هذه الأشياء، دوام هذه، نعيما لا ينفد قرة عين لا تنقطع، ذلك في الآخرة، أما في الدنيا فهذه الأشياء تنقطع، لكن هذا يكون في الآخرة. نعم. ولما كانت الزينة زينتين، وقد يكون الإنسان في نعمة وفي قرة عين وهو ما عنده شيء، يعني يكون فيه غنى في قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى القلب، غني القلب هذا مسرور ولو ما عنده شيء، مسرور ويتعبر بالأشياء ولو كانت يسيرة تكفيه، فما هو بالغنى هو كثرة المال، الغنى غنى القلب، قد يكون الإنسان عنده أموال الدنيا وهو فقير القلب، قد يكون ما عنده شيء ولكنه غني القلب. نعم، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولما كانت الزينة زينتين، زينة البدن وزينة القلب، وكانت زينة القلب أعظمهما قدرا وأجلهما خطرا، وإذا حصلت حصلت زينة البدن على أكمل الوجوه في العقبى، سأل ربه الزينة الباطنة فقال: زينا بزينة الإيمان. زينا بزينة الإيمان، فالإيمان هو الزينة الظاهرة والباطنة، من رزق الإيمان رزق الزينة، ليس الزينة هي مظاهر الدنيا، وإنما الزينة بتقوى الله والإيمان به، هذا هو. الله جل وعلا يقول: ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى خير من لباس البدن، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، هذه زينة، لكنها زينة بدن، والزينة الصحيحة الحقيقية زينة الإيمان، زينا بزينة الإيمان، زينا بزينة الإيمان، فالمؤمن ولو ما عنده مال ولا عليه ثياب جميلة، عنده زينة الإيمان في قلبه في نفسه في تصرفاته. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا، ولباس التقوى ذلك خير. نعم. ولما كان العيش في هذه الدار لا يبرد لأحد كائنا من كان، بل هو محشو. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يعني زينة، ولباس التقوى ذلك خير. نعم. ولما كان العيش في هذه الدار لا يبرد لأحد كائنا من كان، بل ولما كان العيش في هذه الدار لا يبرد لأحد كائنا من كان، بل هو محشو بالغصص والنكد ومحفوف بالآلام الباطنة والظاهرة، سأل برد العيش بعد الموت. نعم، برد العيش بعد الموت، العيش عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فارحم الأنصار والمهاجرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العيش عيش الآخرة، أما عيش الدنيا فإنه يزول ويفنى. نعم. والمقصود أنه جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنيا وأطيب ما في الآخرة، فإن حاجة العباد إلى ربهم في عبادتهم إياه وتألههم له كحاجتهم إليه في خلقه لهم ورزقه إياهم ومعافاة أبدانهم وستر عوراتهم وأمن روعاتهم، بل حاجتهم إلى تألهه ومحبته وعبوديته أعظم. نعم، المؤمن لا غنى له عن ربه طرفة عين في كل أموره وفي كل شؤونه، فلذلك يكون متعلقا بالله، راجيا لله، خائفا من الله دائما وابدا، يكون مع الله دائما وابدا. نعم. بل حاجتهم الى تألهه ومحبته وعبوديته اعظم، فان ذلك هو الغايه المقصوده لهم، ولا صلاح لهم ولا نعيم ولا فلاح ولا لذه ولا سعاده بدون ذلك بحال. نعم. ولهذا كانت لا اله الا الله احسن الحسنات. ولهذا، يعني لما سبق من هذه المعاني العظيمة المذكورة في هذا الحديث الذي شرحه المؤلف، كانت لا إله إلا الله، نعم، أحسن الحسنات، كانت كلمة لا إله إلا الله أحسن الحسنات، لأن كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، وهي مفتاح الجنة كما في الحديث، وهي العروة الوثقى، فكلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة، هي كلمة خفيفة على اللسان ومختصرة، ولكنها ثقيلة في الميزان وعظيمة، تجمع بين النفي والإثبات، نفي الألوهية عما سوى الله عز وجل وإثباتها لله وحده، نفي وإثبات، وهي مثل قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر بالطاغوت، هذا هو معنى نفي الإلهية عما سوى الله، ويؤمن بالله هذا معنى إلا الله، ولهذا قال فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، وهي لا إله إلا الله. نعم. ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وكان توحيد الإلهية رأس الأمر. نعم، التوحيد المقصود والذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بالعبادة، أما توحيد الربوبية، توحيد الربوبية وهو إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة غير ذلك، فهذا أقر به المشركون ولم ينفعهم بدون توحيد الألوهية، لا بد من توحيد الألوهية مع توحيد الربوبية، من اقتصار على توحيد الربوبية فهذا لا ينفع شيئا، أقر به المشركون وهم في الدرك الأسفل من النار ولم ينفعهم لما لم يكن معه توحيد الألوهية، نعم. وكان توحيد الإلهية رأس الأمر، وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والكافر وقرره أهل الكلام في كتبهم فلا يكفي وحده. أهل الكلام يعني علماء المنطق من أشاعرة ومعتزلة وجميع الفرق، فرق المتكلمين، فإنهم همهم إثبات الربوبية فقط، ولذلك عقائدهم كلها في إثبات الربوبية، مع أن الربوبية لم ينكرها أحد، لم ينكرها أحد، لا حتى أبو جهل وأبو لهب ما أنكروها، لكنهم جحدوا توحيد الألوهية. والرسل إنما يقولون، كل رسول يقول لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولم يقل أقروا أنه الرب، مقرونهم أنه الرب، لكن يقولون لهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله هذا معنى الإثبات، واجتنبوا الطاغوت هذا معنى النفي، هو معنى لا إله إلا الله تماما. كل الرسل جاءوا بهذا، فما في عقائد علماء الكلام إنما يركز على توحيد الربوبية، وهو تعب بلا فائدة، تعب بلا فائدة، لا يذكرون توحيد الألوهية في عقائدهم أبدا. يقولون المقصود أن الإنسان يقر بالرب الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخره، وهذا تعب بلا فائدة. نعم. وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والكافر وقرره أهل الكلام في كتبهم، هذه قرره أهل الكلام في كتبهم، كل علماء الكلام يدورون على توحيد الربوبية، وهمهم إثبات توحيد الربوبية. توحيد الربوبية ثابت بالفطر، ما أحد أنكره، فلا حاجة إلى حشو الأوراق بذكره وتعليم الناس توحيد الربوبية، ما في فائدة، ما يكفي. نعم. وأما توحيد الربوبية الذي أقر به المسلم والكافر وقرره أهل الكلام في كتبهم فلا يكفي وحده. حتى إبليس قال ربي، اعترف لربه بالربوبية، قال ربي بما أويتني، اعترف بأن الله ربه وهو إبليس. نعم. فلا يكفي وحده بل هو الحجة عليهم، كما بين ذلك سبحانه. أي نعم، توحيد الربوبية هو حجة توحيد الألوهية، دليل على توحيد الألوهية، دليل على توحيد الألوهية، فهو يذكر للاستدلال به على وجوب إفراد الله بالعبادة، ولا يقتصر عليه. نعم. فلا يكفي وحده بل هو الحجة عليهم، كما بين ذلك سبحانه في كتابه في عدة مواضع. نعم، في عدة مواضع، أن مثل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا توحيد الربوبية، استدل به على وجوب عبادة الله، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا، يعني شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا شريك له. نعم. ولهذا كان حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه. حق الله على عباده، الله له حق على عباده، والعباد لهم حق على الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، وكان رديفه على حمار، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال يا معاذ 3 مرات، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فبين حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه، ما قال أن يقروا بأنه الرب الخالق الرازق، قال يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم. كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم بالنار. إيه نعم، هذا حق الله على عباده، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فإذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا فحقهم عليه ألا يعذبهم بالنار. التوحيد ينجي من النار، قد ينجي من النار نهائيا ولا يدخلها، وقد يدخلها بذنوبه ثم يخرج منها بتوحيده ويدخل الجنة. فالموحد مآله إلى الجنة، الموحد مآله إلى الجنة ولو كان عنده ذنوب كبائر دون الشرك. أما الكافر فهذا خالد مخلد في النار، والمشرك خالد مخلد في النار لا طمع له في الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. التوحيد أمره عظيم، وهو توحيد الألوهية. نعم. ولهذا يحب سبحانه عباده المؤمنين الموحدين ويفرح بتوبتهم، كما أن في ذلك أعظم لذة العبد وسعادته ونعيمه. ولذلك الله يحب عباده الموحدين الذين لا يشركون به شيئا، يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه. الله يوصف بأنه يحب، هذه من صفات الأفعال لله، أنه يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحب المحسنين، فهذا من أوصاف الله. والمؤمنون يحبون الله عز وجل، يحبون الله حبا شديدا تعلقت قلوبهم به. نعم. ولهذا يحب سبحانه عباده المؤمنين الموحدين ويفرح بتوبتهم، يفرح بتوبتهم إذا أذنبوا. قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل في الفلاة معه راحلته عليها طعامه وشرابه فتضل عنه تذهب ثم ييأس منها ويضطجع ينتظر الموت، إذا هو بالراحلة فوق رأسه عليها طعامه وشرابه، فيأخذ بخطامها ويقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الله أشد فرحا من هذا بتوبة عبده، لأنه يريد أن يرحم عباده، ما يريد أن يعذبهم، يريد أن يرحمهم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. نعم. كما أن في ذلك أعظم لذة العبد وسعادته ونعيمه، فليس في الكائنات شيء غير الله سبحانه يسكن القلب إليه ويطمئن به ويأنس به ويتنعم بالتوجه إليه. إيه نعم، هذا الشيء معروف، أنه لا أشد في قلوب المؤمنين ولا أحب في قلوب المؤمنين إلا الله سبحانه وتعالى، لأنهم تعلقت قلوبهم بربهم لما آمنوا به وعبدوه وأحبوه، تعلقت قلوبهم به سبحانه وتعالى. الله يحبهم ويحبونه. نعم. ومن عبد غيره سبحانه وحصل له به نوع منفعة ولذة فمضرته بذلك أضعاف أضعاف منفعته. من عبد غير الله فهذا هالك وخاسر، ولو وجد شيئا من الفائدة في عبادة غير الله من باب الاستدراج له. الذين يعبدون القبور ويتعلقون بالأموات قد يجدون شيء من قضاء حوائجهم، ولكن هذا من باب الاستدراج لهم، وما يؤول إليه أمرهم من الشقاء والعذاب أشد وأنكى. نعم. ومن عبد غيره سبحانه وحصل له به نوع منفعة ولذة فمضرته بذلك أضعاف أضعاف منفعته، وهو بمنزلة أكل الطعام المسموم اللذيذ. نعم، طعام لذيذ لذيذ لكنه مسموم، قد يأكله الإنسان ويتلذذ به ثم يقضي عليه ويقتله بالسم الذي فيه. فهذا مثل الذي يعبد غير الله، قد يجد منفعه فهو مثل الذي يأكل طعام مسموم لا بد أن يقتله. نعم. وكما أن السماوات والأرض لو كان فيهما إله غيره سبحانه لفسدتا، كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فكذلك القلب إذا كان. نعم، لو كان فيهما أي في السماوات والأرض آلهة غير الله لفسدتا، لأن الله هو الذي أقامهما وهو الذي أحكمهما وهو الذي يحفظهما. لو أن الله جل وعلا وكلهما إلى غيره لفسدتا، ما أحد يستطيع أن يحفظ السماوات، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. إن هذه نافية، أي ما أمسكهما أحد من بعده، يعني غير الله سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا، من الذي يمسكهم؟ لا أحد. ولئن زالتا إن أمسكهما، يعني ما أمسكهما أحد من بعده، يعني غيره. فالله جل وعلا هو الذي أصلح هذا الكون ودبره وقدره وأجراه بمقادير وبموازين وبإتقان، هو الله جل وعلا. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم. وكما أن السماوات والأرض لو كان فيهما إله غيره سبحانه لفسدتا، كما قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير الله فسد فسادا لا يرجى صلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبود من قلبه ويكون الله. كذلك الإنسان إذا كانت السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فكذلك قلب الإنسان إذا كان فيه إله غير الله فسد، وإذا لم يكن فيه إله إلا الله صلح. نعم. فكذلك القلب إذا كان فيه معبود غير الله فسد فسادا لا يرجى صلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبود من قلبه ويكون المعبود غير الله، يعني. نعم. ويكون الله وحده إلهه ومعبوده الذي يحبه ويرجوه ويخافه ويتوكل عليه وينيب إليه. نعم. الوجه الثالث أن فقر العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مصلحة العبادة وين ترجع؟ إلى الله. الله غني غني عنها. وين ترجع إذن؟ تصلح إلى الإنسان، ترجع إلى الإنسان هو الذي يحتاج إليها. الله أمره بمصلحته، أمره أن يعبده لمصلحته هو لا لمصلحة الله عز وجل، وإلا فالله غني عن الناس. إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. ملكه تام، ربوبيته تامة، لا يحتاج إلى أحد، إنما العباد هم المحتاجون إليه. فالله أمرهم بعبادته لمصلحتهم هم لا لمصلحته هو سبحانه وتعالى، فليتنبه الإنسان لذلك. نعم. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، الله غني عنكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، ملكه تام سبحانه وتعالى. نعم. أن فقر العبد إلى أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا ليس له نظير فيقاس به، لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الغذاء والشراب والنفس. وأنت بحاجة إلى العبادة أشد من حاجتك إلى الطعام والشراب، الطعام والشراب هذا للبدن، أما العبادة فهي للقلب، وحياة القلب أولى من حياة البدن. نعم. لكن يشبه من بعض الوجوه حاجة الجسد إلى الغذاء والشراب والنفس، وبينهما فروق كثيرة. نعم. فإن حقيقة العبد قلبه وروحه، ولا صلاح له إلا بإلهه الحق الذي لا إله إلا هو، فلا يطمئن إلا بذكره، ولا يسكن إلا بمعرفته وحبه، وهو كادح إليه كدحا فملاقيه، ولا بد له من لقائه، ولا صلاح له إلا بتوحيد محبه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وين تروح أنت؟ وين أنت سائر لمه؟ إلى الله، كلنا نسير إلى الله، كل الخلق يسيرون إلى الله، المؤمنون والكفار كلهم يسيرون ويروحون وين؟ إلى الله سبحانه وتعالى، لا بد من لقاء الله، ولا يجدون إلا ما قدموا من العمل الصالح في الآخرة، يحفظه الله لهم وينميه ويضاعفه لهم أضعافا كثيرة. نعم. ولا صلاح له إلا بتوحيد محبته وعبادته وخوفه ورجائه، ولو حصل له من اللذات والسرور بغيره ما حصل فلا يدوم له ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في حال وبهذا في حال، وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به هو أعظم أسباب ألمه ومضرته. المؤمن يتلذذ بعبادة الله، يتلذذ بقيام الليل، يتلذذ بأداء الفرائض وفعل النوافل، يتلذذ بصيام النهار، يفرح بذكر الله، والشقي يتنعم في الدنيا ويأكل من الشهوات والمشارب والمآكل والملابس لكن هذا يسير إلى النار وهذا يسير إلى الجنة، أين الفرق بينهما؟ ولذة المؤمن لا تنقطع، ولذة أصحاب الشهوات تنقطع وتعقبها حسرة وندامة. ولهذا يقول بعض الصالحين: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف، ما نحن فيه من اللذة والسرور بمحبة الله وطاعته وانشراح صدورهم ولذة نفوسهم، لو يعلمون هم الملوك وش يريدون، يريدون اللذة ويريدون، لكن ما عرفوا وين هي، حسبونا بالشهوات والمآكل والملابس والسلطة، ما يدرون إن اللذة إنما هي بطاعة الله سبحانه وتعالى. نعم. ولو حصل له من اللذات والسرور بغيره. ويقول الآخر: أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: ذكر الله هو أطيب ما في الدنيا. نعم. ولو حصل له من اللذات والسرور بغيره ما حصل فلا يدوم له ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، ويتنعم بهذا في حال وبهذا في حال، وكثيرا ما يكون ذلك الذي يتنعم به هو أعظم أسباب ألمه ومضرته. وأما إلهه الحق، الإنسان قد يأكل الأكلة وتصير سبب لموته لوفاته، تصير الأكلة اللي تلذذ بها ورحبه وشبع منها تصير سببا لموته وهلاكه، هذه ملذات الدنيا، أما ملذات العمل الصالح والآخرة فهي لا تنقطع ولا يترتب عليها مضرة، بل ترتب عليها مصالح ومنافع. نعم. وأما إلهه الحق فلا بد له منه في كل وقت وفي كل حال وأينما كان، فنفس الإيمان به ومحبته وعبادته وإجلاله وذكره هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه، كما عليه أهل الإيمان ودل عليه السنة والقرآن وشهدت به الفطرة والجنان، لا كما يقوله من قل نصيبه من التحقيق والعرفان وبخس حظه من الإحسان، إن عبادته وذكره وشكره تكليف ومشقة لمجرد الابتلاء والامتحان. أو نعم، بعضهم يقول هالعبادات هذه مشقة وتعب، وهي من أجل الابتلاء والامتحان، هل يصبرون عليها أو لا يصبرون؟ ما ينظر إلى العبادة إلا لما فيها من التعب فقط، ولا ينظر إلى ما فيها من اللذة، فهو ينظر إلى ما فيها من، نعم هي فيها تعب لكن فيها لذة أعظم من التعب، هو ينظر إلى التعب فقط. يسمون العبادات التكاليف، تكاليف الشرعية، ينظرون إلى ما فيها من التعب والمشقة ولا ينظرون إلى ما فيها من اللذة والسرور والاطمئنان، هذا ما ينظر إليه إلا المتقون المؤمنون. نعم. لا كما يقوله من قل نصيبه من التحقيق والعرفان وبخس حظه من الإحسان، إن عبادته وذكره وشكره تكليف ومشقة لمجرد الابتلاء والامتحان، أو لأجل مجرد التعويض بالثواب المنفصل كالمعاوضة بالأثمان، أو لمجرد رياضة النفس. كل هذا باطل، فالعبادة ليست لمجرد التعب والمشقة والابتلاء والامتحان، بل هي لذة وسرور وانبساط. ولهذا يقول بعضهم إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب. الله جل وعلا قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم. أو لأجل مجرد التعويض بالثواب المنفصل كالمعاوضة بالأثمان، أو لمجرد رياضة النفس وتهذيبها. بعضهم يقول المقصود من الصلاة الرياضة، رياضة البدن والمفاصل، وما ينظر إلى ما فيها من اللذة والعبادة، يقول رياضة. الصوم يقول هذا لأجل الصحة، الصوم لأجل الصحة، صوموا تصحوا كما يروى في حديث ضعيف، فهم ينظرون إلى هذه الأشياء، الصوم للصحة، الصلاة للرياضة، الزكاة لأجل تعويد النفس على مساعدة المحتاجين، إنسانية، هذه إنسانية يسمونها، يسمونها إنسانية ما يسمونها عبادة. نعم. أو لمجرد رياضة النفس وتهذيبها ليرتفع عن درجة البهيم من الحيوان، كما هي مقالات لمن بخس حظه من معرفة الرحمن وقل نصيبه من ذوق حقائق الإيمان وفرح بما عنده من زبد الأفكار وزبالة الأذهان. نعم. بل عبادته ومعرفته وتوحيده وشكره قرة عين الإنسان وأفضل لذة الروح والقلب والجنان وأطيب نعيم ناله من كان أهلا لهذا الشأن، والله المستعان وعليه التكلان. وليس المقصود بالعبادات والأوامر المشقة والكلفة بالقصد الأول، وإن وقع ذلك ضمنا وتبعا في بعضها لأسباب نعم، العبادة ليس المقصود منها المشقة والتعب والرياضة لا، المقصود منها حياة القلب ولذة القلب والروح، هذا هو المقصود منها. فمن لم يجد هذا فهو لم يفهم العبادة، من لم يجد هذا ما فهم العبادة. نعم. وليس المقصود بالعبادات والأوامر المشقة والكلفة بالقصد الأول، وإن وقع ذلك ضمنا وتبعا في بعضها لأسباب اقتضته لابد منها، هي من لوازم هذه النشأة. فأوامره سبحانه وحقه الذي أوجبه على عباده وشرائعه التي شرعها لهم هي قرة العيون ولذة القلوب ونعيم الأرواح وسرورها، وبه سعادتها وفلاحها وكمالها في معاشها ومعادها، بل لا سرور لها ولا فرح ولا لذة ولا نعيم في الحقيقة إلا بذلك، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نعم، فيفرح بذلك فليفرحوا، يفرحوا بطاعة الله عز وجل وراحة نفوسهم وقلوبهم، هذا اللي يفرح به. نعم. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: فضل الله القرآن، ورحمته أن جعلكم من أهله. نعم. وقال هلال ابن يساف. نعم. وقال هلال ابن يساف: نعم، بالإسلام الذي هداكم إليه وبالقرآن الذي علمكم إياه هو خير مما تجمعون من الذهب والفضة. نعم. وكذلك قال ابن عباس والحسن وقتادة: فضله الإسلام ورحمته القرآن. وقال طائفة من السلف: فضله القرآن ورحمته الإسلام. كلاهما متلازم. نعم. والتحقيق أن كل منهما فيه الوصفان الفضل والرحمة. القرآن فيه الفضل وفيه الرحمة، والإسلام فيه الفضل وفيه الرحمة. نعم. وهما الأمران اللذان امتن الله بهما على رسوله فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. والله سبحانه إن ما كنت تدري قبل النبوة، قبل النبوة ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الله وجدك ضالا فهدى، ما كان يدري عن هذه الأمور لك، ويقول: وعلمك ما لم تكن تعلم، كان فضل الله عليك عظيما. نعم. والله سبحانه إنما رفع من رفع بالكتاب والإيمان، ووضع من وضع بعدمهما. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في الدرس أن الخشية والخوف تكون مقرونة بالعلم، فهل يفهم من هذا أن الخوف من الله قد يكون أحيانا بدون علم؟ ما يخاف من الله ولا يخشى الله إلا من كان عالما بالله، من كان عالما بالله، ولهذا يقولون: من كان بالله أعلم كان منه أخوف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في عرصات القيامة هل ثبتت رؤية الله جل وعلا قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم. فلا خشية ولا خوف إلا بعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في عرصات القيامة هل ثبتت رؤية الكفار لربهم؟ ذكر شيخ الإسلام في الواسطية أنهم يرونه في موضعين: في عرصات القيامة، ويرونه في الجنة. يرونه في عرصات القيامة ويرونه في الجنة، الله أعلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يكون أنه في عرصات القيامة يراه الجميع، لكن في الجنة ما يراه إلا المؤمنون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الله سبحانه وتعالى قريب من عباده بصفاته كالعلم والقدرة أم بذاته كذلك؟ هو قريب من عباده قربا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، هو قريب منهم وعلي على عرشه، ولهذا يقولون: قريب في علوه علي في دنوه. فهو قريب وهو على عرشه، قريب من عباده وهو على عرشه سبحانه وتعالى، هو على عرشه أيضا وهو قريب من عباده، وهذا خاص بالله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يمكن أن يرى الله سبحانه وتعالى رؤيا منام؟ نعم، يمكن. رآه النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، كما في الحديث الصحيح: رأيت ربي في أحسن صورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمكن للعبد المؤمن في هذه الأيام أن يجمع بين الزهد وكثرة العرض؟ لا، الزهد هو ترك الفضول، فاللي يجمع الفضول من الأشياء التي ما يحتاج إليها أخذ ما تحتاج إليه هذا ما يتنافى مع الزهد، وأما أن تأخذ شيء زائد على حاجتك هذا ما يتنافى مع الزهد. الزهد هو ترك ما لا تحتاجه، هذا هو الزهد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك فرق بين الإيمان والتصديق؟ تصديق، الإيمان هو في اللغة هو التصديق، الإيمان في اللغة هو التصديق، أما الإيمان في الشرع فهو قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. عندنا حقيقتين، حقيقة لغوية وحقيقة شرعية. حقيقة اللغوية أن الإيمان هو التصديق، الحقيقة الشرعية أن الإيمان ما هو بالتصديق فقط بل معه العمل ومعه الاعتقاد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة؟ على ظاهره، غير أسألك الشوق إلى لقائك يعني محبة لقائك، ومن غير أن يصيبني ضرة مضرة تصرفني عن ذلك أو تشغلني عن ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الزهد يعارض طلب الرزق؟ طلب الرزق اللي يحتاجه الإنسان لا يعارضه، إنما طلب الرزق الزائد عن حاجتك هذا ما يجتمع مع الزهد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل هناك فرق بين النفاذ والانقطاع في قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع؟ النفاذ هو انتهاء الشيء، وانتهاء الشيء انقطاعه، يكون عندك مثلا مال ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. النفاذ لشيء موجود، لذة عين لا تنقطع هذا أبلغ من النفاذ، أبلغ من النفاذ، الانقطاع أبلغ من النفاذ. نعم، مستمرة يعني. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك من يقول إن أقسام التوحيد لم يكن لها وجود قبل شيخ الإسلام ابن تيمية بهذه التسميات. سبحان الله، القرآن مملوء من أقسام التوحيد، القرآن مملوء من أقسام التوحيد كله التوحيد، لكن هذا ما يفهم أو أنه يغالط، ما جابوا أنواع التوحيد من عندهم ولا هي باصطلاحية، إنما أخذوها من القرآن، لكن هذول ما يفهمون القرآن أو يغالطون. مثلا في أول الفاتحة فيها أنواع التوحيد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه أنواع التوحيد، إياك نعبد إياك نعبد هذا توحيد الألوهية، رب العالمين هذا توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم هذا توحيد الأسماء والصفات. كذلك في آخر سورة من القرآن سورة الناس، أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، هذه أنواع التوحيد. الشيخ ابن سعدي في تفسيره قوله تعالى رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، يقول هذه الآية فيها أنواع التوحيد، رب السماوات والأرض هذا توحيد الربوبية، فاعبده هذا توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات. لكن هؤلاء أعمى الله بصائرهم فلا يتدبرون القرآن والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الإتيان بالحسنات يكون ماحيا للشرك الأصغر؟ الشرك ما يمحى إلا بالتوبة، الشرك ما يمحى إلا بالتوبة، سواء الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول وردت هذه الجملة في الكتاب فليس في الكائنات شيء غير الله، فليس في الكائنات شيئا غير الله عز وجل، هذا في الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فليس فيها آلهة أخرى، ليس في الكائنات آلهة أخرى، هي آلهة حقيقية، أما الآلهة المخترعة وآلهة المشركين هذه موجودة لكنها ما هي حقيقية، هذه باطلة، ليس فيها آلهة حق إلا الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل توحيد الألوهية يكون مستلزما لتوحيد الربوبية؟ نعم، العلاقة بين أنواع التوحيد أن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، تضمن والالتزام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الواجب على المسلمين وخصوصا طلبة العلم في أوقات الفتن وأوقات المصائب التي تصيب المسلمين في هذه الأيام؟ عليهم أن يوطنوا المسلمين وأن يصلحوا بين الناس ما استطاعوا، وأن يدعوا الله أن يفرج عن المسلمين. نعم، لا أن يشتتوا بين المسلمين ويعيدون هذا ويتكلمون في هذا من المسلمين، بل يدعون الله للمسلمين عموما بالصلاح والإصلاح والاستقامة والاتفاق والائتلاف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا صلى الإنسان الراتبة القبلية فهل يشرع له أن يدعو حتى الإقامة؟ إذا صلى الإنسان الراتبة القبلية، نعم، فهل يشرع له أن يقوم بالدعاء إلى حين الإقامة؟ نعم، يقوم بالذكر، يشغل نفسه بذكر الله، بالدعاء، بالتسبيح والتهليل، بأي نوع من أنواع الذكر يشتغل، تلاوة القرآن. نعم، ما يسكت، أقول ما يسكت، يشغل وقته بذكر الله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تعدد الخبر من الفساق فهل يكون مقبولا شرعا؟ لا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، العام يعني يكون الفاسق واحد أو أكثر. نعم، فساق كلهم بعضهم من بعض، ما تقبل أخبارهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من إحدى البلاد العربية تطلب نصيحتكم في مسألة أن أهلها يرفضون أن تلبس النقاب، وهي مصرة على ذلك، ورفض أهلها ناتج من الفتن الدائرة في بلدها، فتقول: ماذا تصنع؟ تلتزم النقاب إذا خرجت أو كان عندها رجال غير محارم، تلتزم النقاب ولا تنظر لأهلها ولا إلى أحد، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا تبرز للرجال إلا وهي متحجبة، رضي من رضي وسخط من سخط. نعم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يرزقه من حيث لا يحتسب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوم كرهوا خطيب الجمعة فحضروا معه في الصف الأول واستمعوا لخطبته، ولما قام الإمام لصلاة الجمعة لم يصلوا معه، بل عندما انتهى أقاموا الصلاة فصلوا ظهرا، يقول: ما حكم عملهم هذا؟ أسأل الله العافية، هذا ضلال والعياذ بالله، هذا ضلال. إن كان هذا الإمام عنده شرك أو عنده ردة لا يحضرون لا خطبته ولا صلاته، أما إذا كان ما عنده شرك، عنده ذنوب لكن ما تصل إلى حد الشرك، حد الكفر، فيصلون معه، يصلون معه ولا يتركون الجماعة، ما تقام في مسجد جماعتان، حرام هذا. نعم، هذا تشتيت للمسلمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، في دعاء الاستخارة الذي مر معنا بالأمس ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك تقدر ولا أقدر، يقول: أليس في هذا دليل للجبرية بأن العبد لا قدرة له؟ تقدر على كل شيء قدرة تامة، أما أنا أقدر قدرة قاصرة ناقصة، يقدر وهو عاجز أيضا، يقدر من ناحية ويعجز من ناحية، أما الذي يقدر على كل شيء ولا يعجز هو الله جل وعلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة من فرنسا تطلب نصيحتكم، وهي تقول: أريد أن أخرج من بيت زوجي لأنه لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، وهذا له أكثر من 3 سنوات، سؤالها: هل يجوز لي أن أخرج من بيته ولا أستمر معه لفعله هذا؟ نعم، إذا كان تستطيع أن تخرج وتستقل عنه تخرج، ولا تبقى معه وهو يخرج الصلاة عن وقتها متعمدا، إذا أخرجها عن وقتها متعمدا لم تقبل منه ولا تصح، فهو لم يصلي والعياذ بالله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا استطاعت الانفصال عنه فإنه يجب عليها ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للوالد إعطاء زكاة ماله لولده علما أن ولده فقير ويسكن في بيت مستقل عنه؟ يا أخي، إذا كان ولده فقير ولو غني تجب نفقة الولد على والده، ولا يجعل الزكاة بديلة عنها عن النفقة. وكذلك الولد إذا كان والده فقيرا تجب نفقته، ولا يعطيه الزكاة يوقي به مال ولا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم صبغ الشعر باللون الأسود؟ لا يجوز صبغ الشعر باللون الأسود، لا للرجال ولا للنساء. قوله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، جنبوه السواد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث: لا شؤم إلا في ثلاث: الدابة والمرأة والمسكن. يقول: هل التشاؤم بهذه الأمور يعتبر غير مذموم؟ إذا ثبت أن هذه الدار أنها من أتاها يصاب، وأن هذه الدابة من ركب أنه يصاب، وأن هذه الزوجة من تزوجها يتجنبها، موسعها الله يا أخي، يدور بيت غير هذا، ويدور دابة غير هذه، ويدور زوجة غير هذا، موسعها الله. لأن الله قد يخلق أعيانا شريرة، دابة، زوجة، دار، بقعة، يخلق الله أشياء شريرة، ابتعد عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل مس فرج الطفل يكون ناقضا للوضوء؟ نعم، مباشرة من غير حائل ينقض الوضوء، مس الفرج مطلقة من الطفل وغيره مباشرة من دون حائل ينقض الوضوء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الشعر الذي ينبت على الخد هل يجوز حلقه؟ اللي ما هو من اللحية، اللحية هي العارضان والذقن، العارضان والذقن، هذه اللحية، وغيرهما هذا ليس من اللحية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أنا شخص لدي عمل شاق، أنني أعمل في المعدات الثقيلة سائقا، ودوامي يومي ويكون تحت أشعة الشمس، وإجازتي في يوم الجمعة. سؤاله: هل يجوز لي أن أصوم الست من شوال في يوم الجمعة إفرادا؟ هل يجوز له أن يفرد يوم الجمعة في صيام الست من شوال؟ أي نعم، لأنه ما قصد يوم الجمعة، إنما صامه من أجل الست فقط. أما لو قصد صوم الجمعة ما يجوز، لكن لو صامه قضاء ما يصح؟ يصح، كذلك إذا صامه بنية الست ما يفعل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الإسبال بدون خيلاء؟ لا، الإسبال ما يجوز، لكن مع الخيلاء أشد عذابا. الإسبال محرم، فإذا كان معه خيلاء فهو أشد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز دفع زكاة الفطر من الرطب؟ لا، لا بد يكون من الجاف، من التمر الجاف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا علمت أن الفقير إذا أعطيته زكاة الفطر فإنه يقوم ببيعها مباشرة، فهل يجوز إعطاؤه؟ ما عليك منه، ما دام أنه فقير أعطاه إياه ويتصرف فيه، قد يكون محتاج إلى ثمنها، ما يخالف، إذا أخذها ملكها يتصرف فيها حاجته. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: هل يجوز دفع زكاة الفطر للفقير وتكون هذه الزكاة كثيرة تكفيه لأشهر؟ الواجب صاع من الطعام، إذا زدت عليه ما يخالف، عطهم يد صاع ما يخالف. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.